أيضا ويقول بعض الناس يطيل آخر سجدة في آخر ركعة ويخصها بالدعاء دون غيرها وقد يكون إماما، فنلاحظ نحن المأمومين أنه يطيل أكثر من غيرها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا نعلم دليلا يدل على شرعية طاعة السجدة الأخيرة، بل السنة هم في بقية السجدات لا يطيل على الناس، بل تكون سجود بل تكون سجداته معتدلة متقاربة، وهكذا ركوعه وهكذا قيامه، يطيل الأولى والثانية ويعتدل في السجود ولا يطول على الناس تطويل بطء، وهكذا في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة ويدفع ركوعا معتدلا ليس فيه طول كثير، ويعتدل لأن هذا الركوع الإجبار ليس فيه طول يشق على الناس، وهكذا السجود كله سواء يكون فيه طمأنينة واعتدال وعدم عجلة، لكن لا يخص السجدة الأخيرة بمزيد طول لعدم الدليل على ذلك، إنما هو مأمور بالطمأنينة وعدم العجلة في الجنة صلاته، في قيامه يخشى في القراءة ولا يعجل، وفي ركوع يخشى ولا يعجل، واعتدال بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل، وهكذا السجود وهكذا بين السجدتين، وتكون صلاته متقاربة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.